صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نحضركم بإخلاص نية لله تعالى في اشتغال أهل الدين. آخر مسألة حلناها هي إذا واحد كان عم يتكلم كلام الكفر مع حكاية بقوله قال، يعني الشيخ إذا قال قال وحدها قبل كلام الكفر يخلصه من الكفر. إذا قال قال وذكر كلام الكفر، يعني ما قال قال المؤلف يخلصه، ولكن الشيخ لو قال قال المؤلف أقرب أحسن. مسألة لا يوجد حديث صريح في المسند فيه نسبة الجلوس إلى الله، الحافظ العراقي بين أن مسند أحمد فيه 14 حديثا موضوعا. الحافظ العراقي بين أن مسند أحمد فيه 14 حديثا موضوعا، يعني هذا معناه أنه ليس مجرد إرادة الحافظ لحديث أو لأحاديث في كتابه معناه يكون تصحيحا له تصحيحا لهذا الحديث، لا. منها حديث، يعني هذه الأحاديث الموضوعة، منها حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبا، منها حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبا، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، فمن يشك في كون ذاك الحديث موضوعا، فمن يشك في كون ذاك الحديث موضوعا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هؤلاء في الطبقة العليا كلهم من الصالحين. فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، فكيف يظن ظان أنه يدخل الجنة حرا هو على الأرض؟ هذا لا شك أنه موضوع موجود في مسند أحمد. فائدة: الحافظ ابن عساكر رجح أن السلف ينتهي بالثلاثمائة، الحافظ ابن عساكر رجح أن السلف ينتهي بالثلاثمائة، ومن قال إن السلف ينتهي بـ220 ضعيف، ومن قال إن السلف ينتهي بـ220 ضعيف. مثل السيوطي، مثل السيوطي، يعني الراجح أن السلف ينتهي بـ300 للهجرة، ليس بـ220 كما قال السيوطي. مسألة: قال الشيخ رحمه الله: عن قول الحافظ ولي الدين العراقي وأما قوله وأنا أطلب منك أن يحصل لي كذا، يعني من الرسول، وأما قوله أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا فأمر منكر، فالطلب إنما هو من الله تعالى. الشيخ نسأل عن هذا حتى يرد عليه. قال وأنا أطلب منك، وما قوله أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا فأمر منكر، فالطلب إنما هو من الله تعالى. قال الشيخ لا يعمل به، نعم، يعني الحافظ عم بيقول وأما قوله. قال الشيخ لا يعمل به، أليس الصحابي قال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا؟ هذا الأثر ثابت وما أنكره أحد من الصحابة، أن بلال بن الحارث المزني قال للرسول عند قبره استسقي لأمتك، وهذا دليل أنه ليس كل ما يقوله الشخص الذي هو من أهل العلم من الحفاظ من الأولياء، ليس كل ما يقوله يكون صحيحا لا يعترض عليه، لا بد أن يغلط كل ولي في شيء ما، وكل عالم ما عدا الأنبياء لا يغلطون في الدين، كل عالم مهما على علمه ما لم يكن من الأنبياء لا بد أن يغلط في شيء ما. مسألة. قال مجاهد اجعل دنياك جنة لدينك، اجعل دنياك جنة لدينك، ولا تجعل دينك جنة لدنياك، اجعل دنياك جنة لدينك ولا تجعل دينك جنة لدنياك. معناه اجعل دنياك حصنا لدينك، معناه اجعل دنياك حصنا لدينك، أي احفظ دينك بدنياك، أي احفظ دينك بدنياك، بمالك، أي يصرف مالك لحفظ دينك، أي يصرف مالك لحفظ دينك، وإياك والعكس، وإياك والعكس، لأن بعض الناس يبيعون الدين لأجل الدنيا، لأن بعض الناس يبيعون الدين لأجل الدنيا. الجنة هي الحصن، الجنة هي الحصن أي الدرع الذي يتحصنون به، الدرع في القديم كانوا يعملونه من جلد الإبل، الدرع في القديم كانوا يعملونه من جلد الإبل يكون قاسيا كالحجر، معنى كلام مجاهد اتخذ دنياك وقاية لدينك. اتخذ دنياك وقاية لدينك، معناه لا تؤثر دنياك على دينك، معناه لا تؤثر دنياك على دينك، بل آثر دينك على دنياك، بل آثر دينك على دنياك. اليوم أغلب الناس على العكس، يؤثرون الدنيا على الدين، يقدمون الدنيا على الدين. قال الشيخ رحمه الله، قال أكثر الناس اليوم أمر الدين عندهم كأنه فضل وراء ظهوره، كأنه شيء زائد، يعني الأساس عندهم أمر الدنيا أكثر. أكثر الناس اليوم أمر الدين عندهم، لا ما بتسألي يعني، أكثر الناس اليوم أمر الدين عندهم كأنه فضلة زائدة، جعلوه وراء ظهورهم، جعلوه وراء ظهورهم. فائدة الدرهم الذي يصرف في حال الشدة أنفع، أي أكثر ثوابا من الدرهم الذي ينفق في حال غير الشدة. أنفع أي أكثر ثوابا من الدرهم الذي ينفق في حال غير الشدة، يعني لما يكون واحد محتاج للمال إذا صرف أثقل من لما يكون عنده سعة ويصرف، هذا له ثواب لكن ذاك أثقل أحسن. صدق درهم 100,000 درهم. مسألة، أكبر بلاء على أهل السنة، أكبر بلاء على أهل السنة ممن يدعون الإسلام من جهة الوهابية وحزب الإخوان، أكبر بلاء على أهل السنة ممن يدعون الإسلام من جهة الوهابية وحزب الإخوان. رأيتم هذا الوهابي الذي عمل معه مقابلة على التلفزيون وقال حتى أبي كافر، أمي كافر، أخي كافر، قال له كل الناس كفار، قال له كل الذين لا ينكرون المنكر كفار، قال له طب الدولة تبني مساجد، قال له لا ينكرون المنكر كفار، قال له وين المنكر؟ قال له القبور الثلاثة في مسجد الرسول هذا منكر، قال له وقبة المسجد منكر الذي لا ينكر كافر، قال له أنا كافر؟ المذيع قال له كافر، قال له يعني ما في مسلم إلا أنت؟ قال له إيه ومن ينكر؟ بس قال هو إيه ومن ينكر؟ يعني من كان على شاكلته. طب مثل هذا كيف يترك؟ على التلفزيون، التلفزيون اللي هو مرخص من الدولة، كيف يترك؟ قال له أنت لا تزور أقاربك؟ قال له لا أنا قطعتهم لأنهم كفار. قال له ما لك؟ قال له بلى في جدة والمدينة وأن لا أزورهم، الكفار كلهم كفار. هذا ليس من الخطر الشديد أن يترك مثل هذا الإنسان على ما هو عليه؟ هذا يكفر كل البشرية لا يستثني إلا نفسه ومن كان على شاكلته والعياذ بالله. والوهابية أشد ضررا، والوهابية أشد ضررا، لأن اعتقادهم ضد معرفة الله، وأصل الإيمان هو معرفة الله، وأصل الإيمان هو معرفة الله. هم يعرفون الاسم فقط، هم يعرفون الاسم فقط، يعرفون الأسماء الحسنى، يقرؤون القرآن، يقرؤون ليس كمثله شيء، ولا يفهمونها. في واحد من فلسطين يدرس من أحبابنا، هو حكالي من شيء أسبوع تقريبا، بعد لي رسالة قال لي أنت دائما بتقول أنه نكرر التوحيد ونكرر التنزيل ومثل هذا. قال لي كنت أدرس في مجلس وأؤكد عليهم في تنزيل الله عن مشابهة الخلق وأن الله لا يشبه البشر. قال لي فقال لي واحد كيف ما بيشبه البشر؟ مش الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم؟ يظن أن هذا عن الله. قال لي شوف شدة الجهل، على مستدل القرآن أنه مش الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، على زعم بشر مثلكم كمان، وهذا يظن بنفسه أنه مسلم. هذا الدرس كلما مضى مدة على الشيخ نسمع عجيبة، ما كان الواحد يخطر في بالي أن يسمع مثل هذا. هذا من أعجب التعجيب، واحد يسمع أن شخصا يقول عن الله بشر مثلكم كمان على زعمه. فهذا يؤكد ما كان الشيخ رحمه الله يكرر عليه، يكرر ويؤكد التوحيد، التنزيه، التوحيد، أصل الدين، أصل التوحيد هو معرفة الله، تنزيه الله. هذا يزعم أنه مسلم ويعتقد أن الله بشر وأنه مثلنا كمان، والعياذ بالله. يا لطيف. مسألة حديث لا يستغاث به رواه أحمد، هذا ضعيف لأنه صحيح، بس الشيخ عبدالد حديث لا يستغاث به رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وهو مناقض للحديث الصحيح، وهو مناقض للحديث الصحيح، حديث الشفاعة. فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، والرسول يقول هذا لا ينكره صلى الله عليه وسلم، وهو مناقض للحديث الصحيح حديث الشفاعة. فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، واحد من الوهابية قال إيه هذا يوم القيامة، فقال له أخونا على زعمك يكون شركا في الدنيا يصير توحيدا في الآخرة؟ قال له هو شرك، أنتم تقولون عنه شرك، فسكت قطعا. خذوا مثل هذا، خذوا في نفوسكم في قلوبكم. فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، هذا رواه البخاري عن ابن عمر، هذا رواه البخاري عن ابن عمر. ويناقض قول الوهابية، يعني حتى هذا الذي يستدل فيه يناقض مقالته، ويناقض قول الوهابية إنه لا يجوز الاستغاثة إلا بالحي الحاضر، لأنه على قول لا يستغاث به ما بقى بالحي الحاضر كمان، يعني حتى الحي الحاضر طلع منها، فهذا حتى ينقض عليه مقالته، عشان بياخذوا قول ابن تيمية. ويناقض قول الوهابية إنه لا يجوز الاستغاثة إلا بالحي الحاضر. فإذا رووا هذا الحديث وقالوا معنى كلامكم أنه لا يجوز، أنه بالحي الحاضر لا يستغاث، يا مسألة حديث عثمان بن حنيف لم يضعفه أحد من الحفاظ. حديث عثمان بن حنيف لم يضعفه أحد من الحفاظ إلا الألباني الشاذ الجاهل، إلا الألباني الشاذ الجاهل. الإسناد واحد، الإسناد واحد، كيف يطعن فيه؟ هو ماذا يقول الألباني؟ يقول الذي ثبت من هذا الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الموقوف على عثمان بن حنيف قال ما ثبت هذا الأثر من جاء الرجل إلى عثمان بن عفان. الشيخ رحمه الله يقول الإسناد واحد، هو هذا الإسناد الذي صح هناك، هو هذا صح هنا، هو فكيف يطعن فيه ما دام هو الإسناد واحد؟ بس لأنه لا يوافق هواه طعن فيه. مسألتهم السيئات يسجلها الملك فورا، لا ينتظر ثلاث ساعات، هذا يوجد في بعض الكتب أنه ينتظر ثلاث ساعات، هذا غير صحيح. مسألة قول عبد الله بن عمر يا محمد، قول عبد الله بن عمر يا محمد معناه يا محمد توجه لي إلى الله، معناه يا محمد توجه لي إلى الله في شفائي من شلل رجلي، هذا استغاثة، يعني هذا الطلب هذا معناه، فهو استغاثة، معناه استغاثة، يعني هو يستغيث بالرسول حتى يتوجه له إلى الله حتى يتعافى مما هو فيه، هذا استغاثة. مسألة أبو سفيان لما قال أعلو يا هبل، أبو سفيان لما قال أعلو يا هبل، صنم اسمه هبل، معناه الصنم ينفع ويضر، يعني معناه على ما يعتقده هو، لما هو يقول أعلو هبل معناه عنده أن الصنم ينفع ويضر. قال ذلك في وقت الشدة في المعركة، قال ذلك في وقت الشدة في المعركة، قال هذا على معنى أنجدنا، قال هذا على معنى أنجدنا. هذا دليل على أن المشركين وإن كانوا لا يقولون الأرض خلقها غير الله، إنما يعتقدون أن الأصنام تخلق النفع، إنما يعتقدون أن الأصنام تخلق النفع، لذلك قال أبو سفيان أعلو يا هبل. لذلك ولذلك قال أبو سفيان أعلو يا هبل، يعني يقولوا الأرض خلقها الله، لكن يقولوا مع ذلك هذه الأصنام تخلق النفع وتخلق الضرر. نعم بدون ضرر ضمة. فائدة: الهروي وابن تيمية وتلميذه عبد الهادي من المشبهة، هو الذهبي كذلك. الهروي وابن تيمية وتلميذه عبد الهادي المشبهة والذهبي كذلك. من كان من الحفاظ من المشبهة قليل، من كان من الحفاظ من المشبهة قليل، هذا دليل على أن الشخص يبلغ درجة الحفظ وليس من الأولياء، لأن هذا الكفار. أغلب الحفاظ أشاعر، مسألة قوله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين عن المشركين، معناه دعوا الله مخلصين له الدين عن المشركين، يعني الكلام بالآية عن المشركين، معناه بحسب الظاهر دعوا الله مخلصين، معناه بحسب الظاهر دعوا الله مخلصين. ثم إذا نجاهم عادوا إلى إظهار الشرك، ثم إذا نجاهم عادوا إلى إظهار الشرك. المسألة تتعلق بمن نام في كل النهار في رمضان، هذا الشيخ هذا له ثواب، أليس نوى أنه يصوم لله تعالى ثم نام فاستغرق النهار نائما له ثواب. فكان سؤالنا للشيخ إذا واحد قال لا ثواب له، فقال الشيخ إن أراد بنومه أنه نام كل النهار ليس بنيته للصوم لا يكفر، أما إذا أراد حتى في النية ليس له ثواب كفر. مسألة: شخص قال من نام كل النهار في رمضان لا ثواب له في صومه، شخص قال من نام كل النهار في رمضان لا ثواب له في صومه، قال الشيخ إن قال في نومه النهار لا ثواب له لا يكفر، إن قال في نومه النهار لا ثواب له لا يكفر، أما إن قال حتى بنيته لا ثواب له كفر، أما إن قال حتى بنيته لا ثواب له كفر. شو الواحد بورد حاله أن يدخل في شيء هو ما سمع من قبل حكمه من أحد من أهل العلم، هذا لا شك أنه هو قال هذا من عند نفسه. كمان هو مسألة تانية كان فيها سؤال الشيخ، وقال الشيخ كفر هذا القائل، قال الواحد عن واحد غير مميز أم يعمل حركات الصلاة، قال هذا له أجر، قال الشيخ كفر. بعض الناس من هو مميز ويعمل حركات الصلاة، مش انه مميز عم يصلي، على هذا له أجر من ثواب. مسألة شخص قال غير المميز إن فعل حركات الصلاة فله أجر، والقائل مثل قريب عهد بالإسلام. قال الشيخ يتشهد العمل الذي فيه أجر هو ما وافق الشرع، العمل الذي فيه أجر هو ما وافق الشرع. هذا عبث، غير المميز لما يعمل حركات عبث، هذا منه شيء يتقرب إلى الله، منه طاعة، منه ما عم يعمل شيء حسن، هذا عبث مثل اللعب بالنسبة له، هو يلعب لأنه ليس له نية صحيحة، هو عم يعمل عبث. كيف يقال عن العبث فيه أجر فيه ثواب؟ من هاي الناحية الواحد يعرف من أنه يفعل عبثا بالنسبة له، هذا كله الذي يلهو يلعبه، هذا مثله عنده، ما عنده نية صحيحة. نفس الشيء، إذا أتركه ربنا يتقبل منه وذكره. العمل الذي فيه أجر هو ما وافق الشرع. تتذكروا لما حكيت لكم القصة كررتها، رجل المشايخ البارزين في لبنان وجا ضيف عند الشيخ أكثر النهار تقريبا، الشيخ حذره من الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير بعد شرح طويل لطافة وأدب، وماذا قال للشيخ بشدة جهله؟ قال له كل يعبد الله على طريقته. قال له الشيخ لكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. بعد كل الشرح والأدلة والبيان الراقي، يعني كلام عالم عم يتكلم، يقول له هاللفظ هذا. قال له الشيخ لكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. إنسان اللي هو على عقيدة باطلة، شو يعبد الله على طريقته؟ أزعم الجاهلية يعبدون على طريقتهم، واليهود على زعمهم يعبدون على طريقتهم، زعمهم على طريق الفكر. هذا من شدة البعد عن الدين، من شدة انغماسهم ببعدهم عن الدين، يقول هذا الإنسان مثل هذه المقالة، لأنه هم يبعاد عن الدين. يعني فيك تقول مثل هذا ما له علاقة بالدين، الصورة فقط، صورة شيخ عمره يمكن 80 سنة. هذا الإنسان هذا الحكي قبل ما يموت اشتغل، يمكن صار عمره 90 بعده عايش، الله يهديه. مسألة، قال الشيخ من قال قال من قال قال فقط ثم ذكر كلام الكفر لا يكفر لكنه عصى، أكيد هذا معناته إذا لم يكن سياق سابق يدل على المنقول عنه، يعني ابتداء قال وذكر كلام الكفر، ما قال قال المؤلف لا يكفر لكنه عصى. أما إذا في سياق وطول قال وقد سبق أن ذكر الشخص، ما في معصية. إن قال قال المؤلف يسلم من المعصية، إن قال قال المؤلف يسلم من المعصية، يعني قال لوحده من أداة حكاية، لا لو لم تكن أداة حكاية كان يكفر، أداة حكاية لكن ليست كاملة، لابد أن ينسب القول لأحد شخص لقائل، إما بالسياق الكلام أو بالتصريح مثل هنا قال المؤلف. أيوة، من يومين كنت عند درس من أحبابنا الطبيب، يعني فاثنين اللي بيشتغلوا عنده، قال لا جيت أنت بدنا نسألك، كانوا عم بيتناقشوا مع بعض. الغريب في إنه أمرار بيتناقشوا مع بعض في أمر الواحد منهم ما سمعه، يعني كيف واحد بيناقش بشيء هو ما عنده فيه سماع، كيف عم بتناقشوا مع بعض؟ يعني واحد عم بيقول للثاني بنور حمام عربي هذاك، عملوا ليش بنور الحمام عربي عم تخانوا؟ كيف بيتخانوا؟ عشان يسألوا بيتخانوا. فقلت له أنا سألت الشيخ رحمه الله هل يقال حمام عربي؟ قال لي عن أي شيء؟ قلت له عن بيت الخلاء الذي هو في الأرض. قال لي هذا لا يقال عنه حمام، قال عنه بيت خلاء. انتبه الشيخ لكلمة حمام. قلت له أول شيء ما حمام هذا أول شيء، وثاني شيء الشيخ يقال. قال لي ما المانع؟ قلت له أخواننا بخافوا على أنه كلمة عربي. قال لي أي بأس في هذا؟ هو من عادة العرب أن يكون ينزلوا إلى الأرض الفصاء. فالواحد منا مطلوب أنه كيف بناقش بشيء هو ما سمعه، بيسأل يتعلم من أهل المعرفة. لأنه في ناس بيصير عندهم خوف فيتجنبون شيئا وبلش يحذروا الناس منه. يعني مثلا كان يقول ما ترضي حقه، ليه ما ترضي حقه؟ سألنا الشيخ قال لي ما في بأس، ما في ضرر، يجوز إني راح بيرن حقه. قال يزعمون بما يستحقه شرعا، لشو إذا أنت طلبت ثمنه هكذا وبيعته وليس لك حق علي أن يعطيك هذا الثمن، يعني وين راحوا هن؟ فالواحد إذا خاف من شيء بدون دليل مش بيمنع الناس منه، يسأل أهل المعرفة. هو بده لنفسه يتجنب وعبال ما يتعلم لهون ما في مشكلة، بس مشكلة بتصير إذا حرم والشيء ليس حراما أو منع. طبعا بيعطي فتوى إذا منع شيء ليس ممنوعا شرعا، بده ينتبه الواحد. لو كان في كلمات يستعملها الناس بيسأل الواحد يتعلم يعرف يقال هذا أم لا يقال. مثل قضية قديش عمرك، بعضهم صار يقول له لا ما بتقول له قديش عمرك، أنه قديش عمرك يعني قديها تعيش. تقول له كم مضى لك من العمر، ومضى لك من العمر يعني قديش صرت عايش. ومن جابها هو الشيخ عبد الله رحمه الله مرة كان عم يحكي مع واحد قال له كم مضى له من العمر، عم يسأله باللغة العربية الفصيحة. وما معناته لا يقال كم عمره أو كم عمره يعني إلى الآن كم عاش، هذا معناته قديش عمره هلأ يعني. فقال لي الشيخ من أين هذا؟ قلت له مرة أنت سألت شخصا فيمكن بعض الناس سمعك تقول هذا، قال هو عمل استنتاجات. كم مضى له من العمر، مش قد ايه عمره، لانه شو بعرفنا قد ايش حيكون عمره. فبنى عليها يعني هو ليس له كانوا اشتري الدوله بيت خلاء عربي يجوز، معمول اشهر يجوز يجوز. وإذا كان في حمام عربي يجوز، هذا منه إهانة لكلمة عربية، هذا من عادة العرب. تكتبوا سألته شايفين شاء الله بتضوي أصابعكم. الشيخ الرافعي كان في الدار عنده شجرة، إذا أراد أن يكتب ما عنده مصباح تضيء له الشجرة فيكتب على ضوئها. شجرة كاملة تتريى أكبر بتريى تطلع الشجرة، تضيء له فيكتب على ضوئها. الإمام الرافع مسألة من كان قصيرا، من كان قصيرا قصير القامة يعني فذكر في غيبته فقيل فلان الذي ليس طويلا، فلان الذي ليس طويلا ليس غيبة. لأن هذا يشمل المعتدل وغيره، لأن هذا يشمل المعتدل وغيره. فالواحد ما بيكره أنه يقال عنه عبارة تفيد أنه معتدل. أما إذا قيل قصير فيكره. أنا سألت الشيخ رحمه الله تقول ليش ليس غيبة إذا قال ليس طويلا؟ قال لي أنه يشمل المعتدل والإنسان لا يكره إذا قيل عنه معتدل. أما إن كان غير جميل فلا نقول فلان الذي ليس جميلا لأنه يكره ذلك. فلا نقول فلان الذي ليس جميلا لأنه يكره ذلك. كنت سألت الشيخ رحمه الله إذا قلنا فلانة أجمل من فلانة قال لي ما في معصية. فأقول لأخواتنا النساء بدرس حسن رحمه الله فقاموا بعض الشابات وكيف رحت يقول على فلانة حرم فلانة نحن من الضيق. سألت الشيخ رحمه الله قال لي إن علم أنها تنزعج لا يجوز. فالظاهر أن النساء عادة بينزعجوا الظاهر لا هذا واقع الحال يعني. أجمل يعني بعض النساء هيك عنهم عدنا يا حاج لا ما نحكي عن الواقع ما نحكي عن الكذب نحن. بس قال الشيخ بالأصل إنه إذا واحد قال فلانة أجمل من فلانة ما حرام ليس غيبة. لما بلغت النساء بالدرس قالوا لي بعض النساء بس نحن ما بنحب. فقلت له للشيخ قال لي إن علم أنها تكره لا يجوز. يعني عرف من أنه أنا ما بحب حدا يقول إنه فلاني أجمل مني مع إنه هو هذا الواقع. يعني هلا بالنسبة لنا نحن إذا واحد أجمل منا واحد ألف لين أجمل منا ما بيشعر بأدنى انزعاج. ما هذا واقع إنه هذا أحلى من هذا. طيب يعني في ناس هيك لا يحبونه فلا يذكرونه. نكتب هاي الثانية نكتب هاي الثانية. إذا قيل فلانة أجمل من فلانة يجوز إلا إن علم أنها تكره أن يقال ذلك. إلا إن علم أنها تكره أن يقال ذلك. أما بالنسبة للطعام سألنا الشيخ نروح على مطعم مثلا نقول طعام هذا المطعم ألذ من طعام هذا المطعم فقال يجوز. فقلنا له أن بعض الناس قالوا بس صاحب المحل أمران ما بيرضى على هذا من شدة تعلقه بالدنيا لا يلتفت إليه لأن الواقع هو كذلك. وقال لي وهو نفسه يعرف أن بعض الناس طعامهم ألذ من طعامه شو يعني هذه. فهذه ما أقول الشيخ قال لي هذا من شدة تعلقه بالدنيا يقول هذا وإلا هو هذا الواقع. أكيد مش على وجه يعني تحقير لا واحد عم بيقول لك وين في مطعم لذيذ تقول له هذا فبيقول لك واحد بس في مطعم ألذ مش على وجه التقريع يعني على وجه لو سمعه بحسب العادة يتأذى. وين هون الضرر؟ ما في ضرر. بس كمان بعض أهل الدنيا قد تقول وحتى إنه أنا ما بحب حدا يقول عن طبخي فلان أطيب من طبخي هذا بيكون من الميل وإلا هي من حيث الطعم ما تعرف أنها إن أكلت طعامها وذاقت ما هو ألذ أنه هذا في الواقع ألذ يعرف الواحد أنه هذا ألذ. حتى في نساء يقولوا ما بيطلع بيدي أنا أطبخ مثل فلاني مثلا في نساء مشهورين بقوة الطبخ بالمهارة حتى بيقولوا بعض النساء أنه أنا ما بيطلع بيدي أني أطبخ مثل فلاني بيقولوا هني عنا نفس ما هيك بيقولوا. بس هذا أمر واقع في ناس بس يعملوا شيء واقع وعند الناس بيعرفوه إنه بيطلع ألذ عادة من هذا. مسألة سئل الشيخ عن طلاب في المدرسة كتبوا الطبيعة الأم أعطت الطير جناحين بيكتبوا الظاهر موضوع إنشاء يمكن يطير بهما. كتبوا الطبيعة الأم أعطت الطير جناحين يطير بهما. قال الشيخ إن فهموا من ذلك أنها خلقت فهذا كفر. قال الشيخ إن فهموا من ذلك أنها خلقت فهذا كفر. أما إن فهموا أنها سبب فلا يكفرون. أما إن فهموا أنها سبب فلا يكفرون. مسألة سئل الشيخ عمن عمل العقد المدني. فينا نقول عنه العقد المدني، عقد الزواج المدني، يعني ما انه حرام ان تقول عقد مدني، عقد زواج مدني، هو عقد يسموه مدني. سئل الشيخ عمن عمل العقد المدني بعد ان تزوج امرأة شرعا، يعني راح عمل العقد الشرعي بعدين راح الدوائر عملوا له عقد مدني، عم نسأل بجوز يعمل هذا العقد المدني بعد ما عمل الشرعي؟ قال إن كانوا يقولون لها، إن كانوا يقولون لها هل تقبلين به زوجا فتقول نعم، ويقال لها هل تقبل بها زوجة فيقول نعم، يجوز. هو هيك ما هيك عادة مثل هذا الأفضل أو قريب من هذا الأفضل، يجوز. مسألة كافر أحسن لمسلم، كافر أحسن لمسلم، فقال له المسلم أنت من أحسن الناس. قال الشيخ إن كان فهمه من حيث المعاملة لا يكفر، قال الشيخ إن كان فهمه من حيث المعاملة لا يكفر. مسألة، هذه المسألة فيها تفصيل على اللي حاول. سئل الشيخ عن بنت صغيرة أكلت اللبن الرائبة بأصابعها فلوثت نفسها، عومت يعني عومت حالها، فلوثت نفسها، فقالت لها امرأة ما هذا القرف، وهي تعرف أن الأكل بالأصابع سنة، وهي تعرف أن الأكل بالأصابع سنة، هو الأصل أن يأكل أحد بثلاثة أصابع، هذا مستحب، النوى بهذا مستحب. قال الشيخ إن أرادت التلويث، إن أرادت التلويث ولم ترد أصل الأكل بالأصابع لا تكفر، يعني هي أصدر أنه عومت حالة، ما أصدر أنه استعملت الأصابع بالأكل. بس لو حبدو ينتبه. سألتهم، قال الشيخ الأصل أن الحديث صحيح، الأصل أن الحديث صحيح إلا إذا ورد ما يعارضه مما هو أقوى منه، الأصل أن الحديث صحيح إلا إذا ورد ما يعارضه مما هو أقوى منه. مسألة ما يروى أنه كان في يد عمر من صحائف موسى، هو ما هو صحيح بس نحن نسأل الشيخ لا نعرف، يعني ما يروى أنه كان في يد عمر من صحائف موسى فقال له الرسول لو كان موسى ما وسعه إلا أن يتبعني، وأنت إن اتبعته تضل. معناه يعني هو منه ثابت بس له معنى، معناه لا يسعك اتباعهم بعد أن أرسلت. هون أكيد ما المقصود في العقيدة في التوحيد في معناه معناه لا يسعك اتباعه بعد أن أرسلت، لأن في شريعتي ما ليس في الشرائع السابقة. أفهمت في هذا المقصود أنه بعد أن أرسل الرسول الشخص لا يسعه إلا أن يتبع الرسول. موسى على حق واتباعه حق في زمانه، بعد أن بعث سيدنا محمد صار اتباع سيدنا محمد هو الحق. ما بيتبع سيدنا موسى على شريعته، يعني بيتبع شريعة سيدنا محمد أنه بعث الرسول. هذا الحديث ضعيف غير صحيح، هذا الحديث ضعيف غير صحيح، ضعفه الحافظ ابن حجر. في حديث مكذوب بروى عن الرسول، حديث قدسي مكذوب، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف. الشيخ الله فصل فيه مسألة ما يروى عن الرسول أنه قال عن الله، ما يروى عن الرسول أنه قال عن الله إنه قال كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، موضوع مكذوب مشهور عن جهة المتصوفة كتير يدعو يدافع عنه. موضوع مكذوب ومن فهمه على معناه اللغوي كفر. أما من لم يفهمه فلا يكفر، من فهمه على معناه اللغوي كفر، أما من لم يفهمه فلا يكفر. الشيخ فيه كفران بمن فهمه، قوله كنز عن الله وقوله مخفي كلاهما كفر. اللي بيفهم المعنى، الله يستحيل أن يشبه نفسه بالكنز، ومخفيا هذا اللفظ معناه أن غيره أخفاه. هون مشان هيك هذا اسم المفعول خفي يخفى، فهو خاف ومخفي. ومخفيا هذا اللفظ معناه أن غيره أخفاه. هذا اسم المفعول خفي يخفى، فهو خاف ومخفي. هذه المسألة اللي حقولها تتعلق بحكم أحكام الصلاة. الشخص إذا فنى ركبتيه في الركوع، الشيخ عند الكل يصح، ولا إمام قال لا يصح. الشيخ كثير من الرجال يفعلون، لا سيما كبار السن، وكثير من الشباب يفعلون. الشيخ فمن قال لا يصح يكفر، لأنه جعل في الدين حرجا. أكثر الناس بيثنوا، حتى الشباب بيثنوا. هذا الذي لا يثني عادة هو اللي عنده ريون، اللي معود أنه يعمل الحركة هاي، أو من هو صغير بيصلي وتعود جسمه صار هيك متناسق على الهيئة هيك. بس عادة حتى هذا لما يكبر يصير يصعب عليه أن يكون مستقيم الفخذ مع الساق، إلا ما تنثني الركبة عادة. إذا واحد مطلقا قال لا تصح هذا شوية بيعمل هيك، الذي يقول الفقهاء الانخناس ينزل بعجيزته، مش بينزل بالجسم إلى جهة الركبتين، بالعجيزة ينزل، بالأليل ينزل. عن هذاك اللي بيقوله الانخناس لا يصح في الركوع. مسألة سئل الشيخ عن من قال من ثنى ركبتيه قليلا من ثنى ركبتيه قليلا في ركوعه هذا هو الانخناس وهذا يفسد الصلاة. قال الشيخ هذا كفر، هذا كفر لأنه جعل في الدين حرجا، هذا كفر لأنه جعل في الدين حرجا. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشباب الضعاف يفعلون هذا، وكذلك كبار السن يفعلون. الشباب الضعاف يفعلون هذا وكذلك كبار السن يفعلون. نهلل.